يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه باب المسابقة. قال الشيخ خليل رحمه الله: باب المسابقة بجعل في الخيل والإبل وبينهما. باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد، أي ما يتابع على الجهاد. المسابقة فيها تدريب يعني الجهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرموا واركبوا، ولا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ثم يقول: كل لهو يلهوه المؤمن حرام، كل لهو يلهوه المؤمن باطل، إلا لهوه بفرسه وسهله وكلبه. وفي رواية: ومعالبته مع أهله، معالبتهما هذا اللي جايزين. كل لهو يلهوه المؤمن باطل، يعني مباح ولكن ما فيهش رأس وما فيهش ثواب إلا هذه الأشياء. باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد المسابقة، مشتقة من السبق، والرسول صلى الله عليه وسلم تسابق كما مع السيدة عائشة فسبقته في أول الأمر، ثم تسابق أخيرا فسبقها بعدما كثر فيها اللحم، أسبقها الرسول صلى الله عليه وسلم. المسابقة مشتقة من السبق بسكون الياء مصدر سبق، إذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق، يعني يتحط بين أهل السباق اللي يسبق يدي بشرط أو بشروط، بجعل يدير جعل بيناتهم، بجعل جائز في الخيل وفي الإبل، يشوف فيها هذو اثنين، في الخيل من الجانبين وفي الإبل كذلك بينهما، الإبل مع الإبل والخيل مع الخيل، وبينهما خيل إبل، يعني خيل من جانب وإبل من جانب، وأولى بالجواز بغير جعل، إذا كان بغير جعل هذا جائز لا، وإذا كان بجعل هذا بشروط. وأما غير هذه الثلاثة فلا يجوز مسابقة مثلا على الحمير ولا على البغال ولا ما يجوز، فلا يجوز إلا ما مجانا، إذا كانت مجانا معليش، ولو على الحمير أو البغال كمان. وجائزة في السهم، السهم هنا اللي يضرب يعني النشاف ويطيحه، والله يعني نشان ولا يسموه نشان. وجائزة في السهم لإصابة الغرض أو بعد الرمية صح بيعه، يعني إذا كان هذاك السهم يصح بيعه، يبيع الجعل الشيء اللي يتحط بيناتهم لابد يكون حلال يعني جائز. بيع الجعل شرط في جواز المسابقة مطلقا في السهم والله في غيره، والله في غيره، فلا تصح بشيء غرض حاجة غرض. وإذا كان اللي يغلب الآخر نعطوله مثلا الحاجة اللي راها في الماء في البحر، والله في غائبة، والله ما نعرف لا توجد ولا ما توجدش، هذا ما يجوزش. فالسهم إن صح بيعه فلا تصح بغرض ولا بمجهول، وخمر ما يجوزش، الحاجة اللي حرام ما يجوزش، خمر ولا خنزير ولا ميتة ولا سبل والله أم ولد، لأنه لا يجوز بيعها، ومكاتب ومعتق لأجل قال رحمه الله وعين المبدأ والغاية. راح يذهب مثلا على الخير طلع الإبل يعينه المبدأ من يبدأ ينطق منه والغاية وين يوصل. وعين في المسابقة بحيوان نفسها المبدأ والغاية ولا تشترط المساواة فيهما. هل يقدم الله يبطق هذا الجيش؟ قال والمركب. وعين المركب احنا نساقوا قال على الخيل والله الإبل أي ما يركب منا خيل أو إبل ولا بد أن لا يقطع بسبق أحدهما الآخر يكون يعني ما شاكين وين اللي يسبق ما يكونش واحد راه باين يعني الفرس تاعو يسبق هذا ما يجوزش لا يقطع بسبق أحدهما الآخر وإلا لم تجز. قال رحمه الله والرامي وعدد الإصابة ونوعها من خزق أو غيره. وعين الرامي هذا اللي يرمي السهم قال انت خطر يعني يختلفوا فلان وفلان. وعين عدد الإصابة بالدهن يعني ضربه. وعين نوعها نوع الإصابة من خزق يعني برصاص ولا برصاص ولا اللي هي ولا وهو أن يثقب ولا يثبت السهم فيه أو غيره كخصق وهو أن يثقب ويثبت فيه وخرم براء المهملة وهو ما يصيب طرف الغرض فيخدشه. ثم أشار إلى أن مخرج الجعل ثلاثة أقسام أشغال عاطفا على فعل الشرط ما قوله صحب عقده. قال رحمه الله وأخرجه متبرع أو أخرجه أحدهما إن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر. من شرط الجعل هذا ما يكونش بين هذا كل راجعين يتسابقوا يكون واحد متبرع قالها والمبلغ واللي يفوت منكم أنا يديه هكذا. وأخرجهم متبرعون أي غير المتسابقين ماشي واحد من السابق هو اللي خرج لا ليأخذه لمن سبق منهما أو أخرجه أحدهما والله واحد منهم يخرج حط المبلغ إذا سبقوا غير المخرج أخذه السابق قال أنا نحطه ونلعبنا وياك وإذا سبقني أديه إن سبق غيره غير المخرج أخذه السابق وإن سبق هو إذا سبق هو ما يديهش أعطوه الجماعة لحاضرين زلة سبق هو أي المخرج فلمن حضر. ولا يشترط في صحة العقد التصريح بذلك إذ لو سكت عن الصحة ويحمل عليه وإنما المضر اشتراط المخرج أنه إن سبق أحد عليه هذا هو المضر. وأشار القسم الثالث بقوله لا إن أخرجا ليأخذه السابق. وأشار القسم الثالث وهو أنه ممنوع بقوله لا إن أخرجا يعني كل واحد منهم حط مبلغ ليأخذه السابق اللي يسمو بأنه اشترطوا ليأخذ يديه بزوج هذا لا يجوز لا يجوز ليأخذه السابق منهما إذا كان ما يحطوش بزوج حط واحد لا ليأخذه السابق منهما لأنه من القمار هذا ليس كبار القمار يجوزش. فإن وقع ذلك لم يستحق بل هو لربه إذا وقعه ونزل وبعدين يرجع ثم قال رحمه الله ولو بمحلل يمكن سبقه. وبالغ على المنع بقوله ولو وقع ذلك بمحلل محلل معه أي معه دار واحد في زوج خرجوا ودار واحد معه ثالث ما خرج موت أي معه يخرج شيئا يمكن سبقه لهما لقوة فراسه هذاك المحلل على أنه إن سبق أخذ الجميع يأخذ على الجميع، هذا المحل أخذ الجميع لجوازي عود الفعل لمخرجه على تقدير سبقه، هذا ما يجوز، هذا المحلل حتى يدره بنا ثم يحلش. وأولى في المنع انقطع بعدم سبق المحلل لأنه كالآدم. ثم قال رحمه الله: ولا يشترط تعيين السهم الوتري وله ما شاء. ولا يشترط في المناضلة تعيين السهم، لا تعيين الوتر، الوتر برؤيتنا وصف، وله في الرمي ما شاء من سهمين أو قوسين أو وترين لحسب به ضربه. لكن ما قال رحمه الله: ولا معرفة الجري. ولا يشترط معرفة الجري لفرس، يعني كل واحد يكون جاهلين الفرسان هذو كيف شو يسرق لقليل الله ما مش عارفين. معرفة لفرس كل، بل يشترط جهل كل منهما بجري فرس صاحبه على مضره. السيدة كانت يقضين واحد يفوت بجزوز. قال: والراكب ولم يحمل صبي. ولا معرفة الراكب لهما، كالخازل الفرس الخيلين هذو هما اللي راحين يسافوا واللي راحين يركبوا ما زال ما عرفناهمش، معليش جهلهم يجوز يجوزوا له خلاص. ولا يشترط استواء. قال رحمه الله: ولا استواء ولم يحمل صبي. أي ولا معرفة الراكب لهما ولم يحمل عليها صبي، حامل الصبي لا لا، أي تكره المسابقة بين صبيين أو صبي مع بالغ. قال رحمه الله: ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تساويهما. ولا يشترط استواء يعني تساوي الجعل، واحد يحط 100 واحد يحط 200، ما ليش ما يدرش اشترطوا من شيء ما نشلطوش قاعد يخرجوه كيف كيف. فلي يجوز أن يقول: إن سبق فلان فله دينار وإن سبق فلان فله اثنان. ليش؟ قال: موضع الإصابة أو استواء موضع الإصابة، بل يجوز اشتراط أحدهما موضعا بعينه من الغرض، قال هنا إذا تضرب في هذا المضرب صح والآخر أعلى منه أو أدنى أو غير ذلك يجوز، أو تساويهما أطفى الاستواء، أي لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين في المسابقة فيهما ولا في عدد الإصابة في الثاني. ثم قال: وإن عرض للسهم عارض أو انكسر أو للفرس ضرب وجه أو نزع صوت لم يكن مسبوقا بخلاف تضييع الصوت أو حرم الفرس. إذا كان وقع في أثناء الجري عرض للسهم عارض وبه يضرب السهم في الطريق ضرب حاجة أخرى فعطل سيده أو انكسر السهم في الطريق أو عرض للفرس ضرب وجهين مثلا فعطله ظهر الفرس ضرب جهة أخرى أو عرض لصاحبه نزع صوت راح الصوت اللي يصوب يضرب به لم يكن مسبوقا لأنه تعطل وقعله عطل في الطريق لذلك لعذره بخلاف تضييع الصوت. إذا ضيع الصوت الراح أو فأحرن الفرس هذا هنا ما يعتبرش، إذا أحرن الفرس هاي تفرز به أو قطع الليشة تفرسه. قال: وجاز فيما عداه مجانا. وجاز السبق فيما عداه، يجوز السبق فيما عداه أي ما ذكر من الأمور ثلاثة وهي الخيل من الجانبين أو الإبل كذلك، والخيل مع الإبل يجوز كالسفن السابق ذني السفن ويكون مربينا طيورة ويطقوهم والطير لإيصال الخبر بسرعة يجهز السبق والجري على الأقدام، على الأقدام ولا اللي يفوت يجوز. لذلك وجاز وجاز السبق فيما عدا، فيما عدا الخيل والإبل ولا والرجم بالأحجار يجوز، والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو المصارع. في المصارع كما ننظر في دير المصارع، لكن هذا الرياضة تاع الكرة واش فيها فايدة؟ أنا ما شفتش فيها فايدة. كالسبهون والطير لإيصال الخبر لا للمغالبة مما ينتفع به في نكاية العدو، لا للمغالبة. إذا كان للمغالبة حيجوزش، كما يفعله أهل الفسوق من اللي يغلب الله عليه يجوز. واللهو حيكون ذلك مجانا، شرط هذا يعني بالخلي والإبل وبينهما هذه بالمجان، وفيما عداه تكون مجان بغير جعل وإلا منع. ثم قال رحمه الله والافتخار عند الرمي والرجز والتسمية والصياح، والأحب ذكر الله تعالى لا حديث الرامي. وجاز الافتخار في ذلك أي ذكر المفاخر في حال الجري، إذا كان خير وكذا ويبدأ يزقي وكذا وأنا فلان بفلان وأنا ويفتخر أي شوز له. وجاز الافتخار ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة عند الرمي وعند الرجز بين المتسابقين المتناضلين، وكذا في الحرب عند الرمي، والتسمية لنفسه كأنا فلان بن فلان أنا كذا يجوز. التسمية لنفسه كأنا فلان بن فلان أو أنا فلان أو أبو فلان. والصياح كذلك يجوز، الصياح حال الرمي لما فيه من تزيع، يعني هذاك الزقاء وهذاك عيار فيه تزيع، وإراحة النفس، إراحة النفس من التعب. أنا وش قال؟ قال والأحب ذكر الله تعالى لا حديث الرمي، يعني الأفضل مش الصياح، الأحب ذكر الله، الله أكبر مثلا وما يشعر شيء. أيها الأولى من ذلك كله ذكر الله تعالى عند الرمي من تكبير أو غيره لا حديث الرامي، أي تكلموه بغير ما تقدم فلا يجوز، بل يحرم إن كان فحشا من القول أو يكره. قال رحمه الله ولزم العقد كالإجارة. ولزم العقد إذا كان وقع ونزل يلزم العقد في هذه الشركة، يسمى بيع وشراء هذه وإجارة، يجوز فيها العقد ويلزم إذا فبنا متعقل ويلزم يكمله. إذا وقع بجعل على ما تقدم فليس لأحدهما حله إلا برضاهما معا، كالإجارة كأن إجارة رك تفهمت مع واحدة على كرية والله على هكذا يلزم، كاللزوم عندها بالشروط الآتية إن شاء الله في باب الإجارة، كالرشد والتكليف فتجري هنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا.